القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي من الأنامل الذهبية. الفن التشكيلي يحتوي على عدة نواحي، منها فن التصوير، النحت، الجرافيك، الخزف. معنا في هذا اللقاء متخصص في فن الجرافيك، هو الدكتور بدوي مبروك. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. فن الجرافيك هو يحتوي على تصميم الكتب، الرسوم المتحركة، والتصميم المطبوع. حضرتك متخصص في أي هذه الأنواع؟ تصميم المطبوع. التصميم المطبوع. ممكن نوضح الفكرة للسادة المستمعين، وهل الجرافيك يختلف عن الجرافيك اللي احنا نعرفه أو متعرف عليه في الكمبيوتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجرافيك عموما في كلية الفنون الجميلة قسم في الكلية بينقسم إلى ثلاث شعب: شعبة تصميم المطبوع، شعبة فن الكتاب، شعبة الرسوم المتحركة. شعبة التصميم المطبوع ده بالطالب أو المتخصص أو اللي بيدارس في الكلية بيدرس كيفية عمل تصميم، مش بس تصميم رسمه، لا، بعد ما بنخلص التصميم الرسم بينزله على قالب طباعي. القالب الطباعي ده ممكن يبقى قالب معدني أو قالب جلد لينو أو قالب خشب، بيحفر التصميم بتاعه وبعد ما بيخلصه حفر. يعني التصميم بيتم أولا عن طريق ورقة وقلم. بالضبط. تمام. ده الأساس. تمام. لازم يتعلم الرسم الأول. بعد ما يتعلم، بعد مرحلة الرسم يتعلم إزاي يعمل تصميم. بعد ما بيخلص إزاي يعمل تصميم يحول التصميم ده لعمل محفور. تمام. وبعد كده بيطبع منه. ده الجرافيك، الجرافيك أرت. أما الكمبيوتر، الكمبيوتر حاجة تانية خالص. بيتم التنويه ليه، وحاليا دلوقتي بدأ يدخل في كل المجالات، في كل الدراسة الكمبيوتر، بس الجرافيك ارت مازال محتفظ بالبرينت ميكنج اللي هو الطبعة الفنية، غير الجرافيك كمبيوتر خالص. الكمبيوتر هو بيحاول يحاكي الفن الجرافيك اللي هو موجود في فرع من فروع الفنون التشكيلية. بالضبط كده. بالضبط. طيب أساس ما حضرتك نحن عايزين نسلط الضوء على التصميم المطبوع. حضرتك قلت احنا بنرسم الرسمة وبعد كده بنحاول ان احنا نحطها على قالب ايا كان نوع. بالضبط. تمام. حضرتك زي ما يبدو كده من يعني من المناظر اللي انا شفتها او من الاعمال الجميلة اللي انا شفتها انه حضرتك بتتجه للابيض والاسود. تمام. فانا كنت عايز اعرف القالب ده هو قالب خشب ولا جلد زي ما حضرتك تفضلت؟ تمام. انا متخصص في الحفر على الخشب، حفر البارز. دايما عندنا نوعين من الحفر، حفر الغائر ده بيبقى على معدن، وحفر البارز بيبقى على الخشب او على اللينو. فانا بحفر على الخشب حفر بارز. بفضل الابيض واسود. الابيض واسود ده يعني اساس الالوان، بختزل بيها كل الالوان حسب التهشيرات وحسب الظل والضوء والنور اللي انا بحطه في العمل. بختزل كل الالوان في الابيض واسود. انا لما بشوف حاجه برجعها دايما للابيض والاسود. فأساتذتنا لما حنين للماضي يعني. بالضبط كده. أساتذتنا لما علمونا فن الجرافيك، فن الجرافيك أصلا لما دخل مصر كان حاجة جديدة جدا في مصر. كان في أساتذة مدرسة الفنون الجميلة العليا في 1908 لما أنشئت، كان أساتذة الجرافيك كانوا أجانب، فعلموا أساتذتنا. أول واحد تعلم فن الجرافيك من الأجانب الفنان الكبير الأستاذ الدكتور حسين فوزي، ده أستاذنا كلنا. نعم. في رواد في فن الجرافيك حاليا عندنا أساتذتنا موجودين في كلية الفنون الجميلة وكلية التربية وكلية الفنون التطبيقية على مستوى الجامعات، سواء جامعة حلوان أو جامعة اسكندرية أو جامعة المنيا أو جامعة الأقصر. دي كليات الفنون الجميلة المتعددة الموجودة، منهم أستاذ دكتور حازم فتح الله، منهم استاذ دكتور فاروق شحاته, منهم استاذ دكتور فتحي احمد الله يرحمه. يعني الساحه الفنيه يعني مليئه بالابداع. طبعا طبعا. نعم. حافله بنماذج مشرفه جدا عالميا على المستوى الدولي. نعم. باعمالهم الفنيه ولهم مشاركات عالميه في تلامذتهم وتلامذتهم وهكذا لحد الاجيال الجديده, لحد ان عندنا معرض اساسي موجود في الاوبرا في قطاع الفنون التشكيليه اسمه معرض فن الجرافيك القومي. عندنا في مصر كان بيقام ترينالي فن الجرافيك, قام لحد الدوره الثالثه تقريبا, ونامل انه يكمل او الدوره اللي بعد كده تكمل. ده فن الجرافيك. بعد كده الطلبه بيدرسوا الفن الجرافيك ويتخصصوا فيه ويبدعوا فيه باعمال فنيه, منهم اللي بيشتغل جرافيك ارت البريت ميكنج, ومنهم اللي بيشتغل كمبيوتر بس بيدرس اساسا ديزاين. يعني عشان مستخدم الكمبيوتر يقدر يستخدم الجرافيك الموجود على الكمبيوتر بشكل حرفي لازم يكون عارف اساسيات فن الجرافيك. بالظبط. في منهم كتير هواه وبيشتغلوا كويس جدا, بس لما يكون دارس فنون جميله ودارس تصميم مطبوع طبعا الموضوع بيختلف وبيعمل حاجه فعلا تقولي عليها الله ده بجد فنان. طيب احنا نرجع للقوالب الخشبيه اللي حضرتك متخصص في التصميم المطبوع على القوالب الخشبيه. القالب عايزه نعرف الساده المستمعين, هل بيكون القالب ده مؤقت ولا دائم؟ القالب الخشبي او القالب الطباعي بخامه الخشب انا بستخدمه قالب دائم لو كان ابيض واسود. لو نعم. كان ابيض واسود بحفر التصميم بتاعي عليه بيفضل ثابت معايا. لو انا هستخدمه الوان بيتلاشى كل لون, المفروض ان اللون اللي بطبعه بحفره واطبع, فكده لما بخلص مجموعه الالوان بتاعتي اللي في اللوحه بيتلاشى القالب تماما. امتى يبقى دائم؟ لو في الالوان برضو, لو حددت قالب لكل لون زي بالظبط في المطبعه اللي بتطبع بزنكات, زي اللون الاحمر لزنكه, اللون الازرق لزنكه, زنكه يعني يعني زي محتوى او حاجه بتحط فيها يعني. بالظبط بالظبط بالظبط كده. تمام. فبيبقى محفور على زنكه لوحده. يعني اللون ده محفور على على خشب لوحده, اللون ده محفور على خشب لوحده, ده بياخد وقت او بياخد مجهود في كم الخشب, في كم القوالب نفسها. بمناسبه بقى المجهود في الخشب زي ما حضرتك تفضلت, بينتج عن هذا الحفر زي نشاره خشب. بالظبط. صح كده. يعني بيتم التعامل ازاي؟ يعني هل انت محتاج انه يكون القالب في مكان معين ما ينفعش تتنقله؟ هو بالنسبه للحفار او الفنان الجرافيك بيبقى ليه تعامل خاص وليه تعامل خاص مع الخامة كمان, وليه مكان في المرسم بتاعه. خليني يعني بس الأستاذ المستمعين, مجرد ما جبت سيرة موضوع الخشب حضرتك يعني سرحت كده بنظرة حالمة, فيبدو انه الموضوع في طبعا في علاقة في معزة في معزة كمان جدا جدا ما بيني وبين الخامة, لان اساتذتي حببوني في الخامة. انا اول ما دخلت الكلية وشفت الحفر حبيت الحفر, كان ممكن ادخل اي قسم تاني, بس بجد لما دخلت قسم الجرافيك كان لازم ادخل قسم جرافيك عشان هو قسم صعب, بس لما بتشوفي نتيجه شغلك ونتيجه تعبك بتحس بفرحه انك انت بتطلعي نسخ من عمل حاجه من قالب طباعي بتحفري عليه وبتطلعي منه نسخ, بتستلذي كده وتقعدي مستمتعه بانك انت بتطلعي نسخ منك وبتبقى مستمتعة بيها. أرجع لحضرتك لما بتقولي في نشارة بتطلع من الخشب, النشارة دي الناس كتير جدا بترميها, أنا عن نفسي بحتفظ بيها مش عارف ليه, بس بحس إن كل خشبة أو كل رايش طلع من الخشبة اللي أنا بحفر عليها بتقول حاجة, وأنا بعمل زي البنتر المصور لما يجي يمسك الفرشة ويدي تاتش ما عجبوش التاتش او ما عجبوش التحليل اللي هو عمله ممكن يرمي لون تاني ويركمل لون تالت ولون رابع. انا كحفار بنفس الموضوع, كل ضرب التولس في الخشبه كل اداه بتستخدمها للحفر على الخشب بالظبط ليها معنى عندي, ليها ملمس جوايا. ليه؟ لاني انا في الحفر بقول حاجه بغض النظر المطبوعه بقت ايه, بس انا في انفعال جوايا, في رساله عايز اوصلها وانا بحفر, دي عالم تاني خالص. الحفر على الخشب او فن الجرافيك عموما مراحله متعتها في مراحلها. طيب استسمح حضرتك بقى نتوقف عند مراحل فن الجرافيك ومراحل الحفر على القوالب الخشبيه, ونلتقي ان شاء الله مع حضرتك الاسبوع القادم. شكرا جزيلا للدكتور بدوي مبروك الفنان التشكيلي والمتخصص في التصميم المطبوع على الخشب. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. تسلم. شكرا. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة شيرين صفوة. جزيل الشكر للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية.